قال: وأما المسائل الثلاث التي أنكروها على الشيخ وشنوا عليه بسببها فهي، نحن قلنا أنهم في 24 فرية بيناها فيما سبق، فيه منها ثلاث مسائل فقهية، قام بسحيم وقال أن هذا ينكر وهذا وكذب عليه. طيب نمسك المسائل هذه على الأقل نطلع على كلام الشيخ فيها: رشوة القاضي، والجعالة في الحج، والوقف وقف الجنف. هذه شنع، طبعا هو يوم كتب للأمصار ما ذكر الحقيقة كما وعادتهم، الحين إذا جاء يشنعون على الحق ما يذكرون الحق، يروح يذكر الكلام باطل، يقول الشيخ ينكر الوقف وقد أثبته النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر وجحد الوقف. الشيخ ما أنكر الوقف، وإنما أنكر وقف معين، وقف الجنف والإثم كما سيت. ثم يقول أن الشيخ ينكر كذا وكذا، الرشوة هذه اللي هي رشوة القاضي، أن القاضي إذا كان ما في بيت مال وأخذ له جعل، هذا ببينها، وينكر الجعالة كلها ببينها. لكن دائما تراهم لا تأخذ الكلام من الأعداء، يشوهون الكلام. رح شوفوا إيش قال نفس الرجل. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه رحمة واسعة: سألتم رحمكم الله عن رشوة الحاكم الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن الراشي والمرتشي، وذكرتم أن بعض الناس حملها على ما إذا حكم الحاكم بغير الحق، يعني يقول الرشوة المنهي عنها إذا كان ترشيه ويحكم بالباطل، أما إذا كان ترشيه ويحكم بالحق ما في شيء. وأما أخذ الرشوة من صاحب الحق والحكم له به فهي حلال عنده، ومستدلا بقوله: أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. قل أنا الآن أبقضي بينكم بكتاب الله وعطوني الدراهم، وأنكم استدللتم عليه بقول الله تعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. زين، هذول عندهم بصيرة، ردوا عليه قالوا: طيب الله يقول ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، فأجابكم بأنها نزلت في كعب بن أشرف. دائم عندهم الشوت هذا، الشيء اللي ما يجوز لهم يقول هذا مو فينا، هذا في اليهود والنصارى. ولذلك قال حذيفة، وش قال حذيفة؟ قال: نعم الإخوة لكم اليهود والنصارى، كل ما شفتوا شيء مو بزين حطيته في ظهورهم، يشيلون عنكم دائم الشين والزين لكم. كل ما رأيتم آية ولا حديث قلت كان زين قلت هذه فينا، وكان شين قلت في اليهود والنصارى، قال: والله أنكم مثلهم، حذو القذة بالقذة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الزين شيلونه والشين شيلونه، أنتم مثلهم، نعم الأخوة لكم إن كانوا كل شيء حطيته فيهم. الآن كل ما جاءت آية ما جوز لهم قالوا هذه في اليهود والنصارى. طيب، وبأن الناس فرضوا لأبي بكر لما تولى الأمر يعني الخلافة درهمين كل يوم، قال هذه مثل رشوة القاضي. وكذلك قول من قال: وإن قال لا أحكم بينكما إلا بجعل، يعني هذا كأنه ناقل نص من المذهب أو من الإقناع أو لغيره، يعني أنه قال: ومن قال لا أحكم بينكما إلا بجعل، وتكملت الكلام في الكتاب. فأقول: أما صورة المسألة فهي أشهر من أن تذكر، بل هي تعلم بالفطرة، فإن حكام زماننا لما أخذوا الرشوة أنكرت عليهم العقول ذلك والفطر بما جبلها الله عليه. يقول حتى الناس بعقولهم وفطرهم أنكروا هذا الكلام من غير أن يعلموا أن الشارع نهى عنها قبل أن يأتيهم دليل الشرع. ولكن إذا جادل المنافق بالباطل ربما يروج يعني كلامه على المؤمن فيحتاج إلى كشف الشبهة. يعني في أشياء واضحة واضحة مثل الشمس حتى أن العامة تعرفها، لكن إذا جاء منافق يجادل بشبهات القرآن فربما راج كلامه على بعض الضعفاء فيحتاج العالم أن يكشف الشبهة. ننتبه النقطة. عمر إيش قال في حديث زياد بن حدير؟ قال: يا زياد ما يهدم الإسلام، يهدم الإسلام شرح صرح شامخ، ما الذي يجعله ينهار ويهدم؟ قال: لا أدري. قال: أنا أدري، يهدم ثلاث: الأول زلة عالم، عالم حقيقي هذا بس زل والناس ما عرفوا يتعاملون مع الزلة، ولا مثل الزلة هذه تدفن ولا تذكر حتى، والعالم إذا كان سني متبع خلاص ارمها في البحر واتركها، لكن إذا اتبعت قلت هذا عالم، ابن عباس أفتى بكذا، فلان أفتى بكذا، خلاص واتبعت في زلته انهدم الإسلام. هذه خطيرة. والثانية: منافق عليم اللسان يجادل بشبهات القرآن، قد يكون إسلامي ولا غير إسلامي لكن منافق عليم اللسان يجادل بشبهات القرآن يهدم الإسلام. والثالثة: أئمة مضلين، أئمة الدين وأئمة الدنيا، إما خلفاء وإما علماء مضلين والناس تبع لهم كأسراب الخطأ. يقول عمر: هذه الثلاث تهدم الإسلام. فمنها الآن منافق يجادل بشبهات القرآن، لابد يأتي العالم يكشف الشبهة. الآن ترى بعض المسائل اللي انتناقش فيها في في أجواء طلبة العلم لو يسمعون العامة يضحكون علينا والله. والله أنا كنت في مجلس يسألون عن العذر بالجهل وكذا وإن عباد القبار مشركين ولا مشركين، والله العظيم إن في عامي قام يضحك قال أنتم صاحين ولا تقولون صدق ولا عباد القبور مشركين ولا غير مشركين، وش الكلام ذا؟ ما درى أن فيه علماء وكبار وسلفيين يقولون عباد القبور مسلمين، والله قام يضحك. ليش؟ لأن هذا ما جاء شبهات المنافقين، فباقي على أصل الأصل اللي الله عز وجل جعل عليه، فنحذر من هذا. فيقول ونقدم قبل الجواب مقدمة، وهو أن الله سبحانه تعالى لما أظهر شيئا من نور النبوة، إذن المسألة مي برشوة الحاكم، المسألة هم أصلا يريدون إطفاء نور الله، وترى هذا من توفيق الله للشيخ أن يأتي بأصل المسألة. لما أظهر الله شيئا من نور النبوة في هذا الزمان وعرف العامة شيئا من دين الإسلام فتحوا، وافق أنه قبل ذلك ترأس على الناس رجال من أجهل العالمين مثل البقرة اللي قبل شوي، وأبعدهم عن معرفة ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وقد ضروا في الرياسة بالباطل. وش معنى ضرى؟ تعودوا على الرياسة بالباطل، ما حد يقوله لا، ويأكلون الأموال بالباطل ويأخذون مثل الآن مثل أئمة الشيعة، شوف كيف ضروا، يأخذ الخمس ويتمتع بنسائهم ويقطع أرقابهم والجنة عنده والدنيا عنده كلش عنده، ضارين خلاص، الناس أجداد وأجداد وأجداد كلهم قد نخوا لهم، يعطيه الخمس من راتبه 20% ويعطيه بنته يتمتع بها والجنة عنده، بعد مفاتيح الجنة عنده، ضروا. ترى كان فيه مثل هذا من الصوفية، قال ضروا في الرياسة بالباطل وفي أكل أموال الناس، ويدعون أنهم يعملون بالشرع مثل كثير الآن من الإسلاميين والجمعيات الحاطينة، يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون الناس عن سبيل الله ويقولون نعمل بالشرع نخدم الإسلام، ولا يعرفون شيئا من الدين، إلا انتبهوا إلا عندهم بضاعة لكن فيها ثلاث صفات، عندهم بضاعة لا لازم عاد ما يصير ميح مرة يقول الناس وش فرقك عنا، لازم أنه يتميز عنهم شيء، يعني يخبص في كلام الفقهاء ولا شيء، لازم يتميز حتى ما يصير عاد ميحمر. فعندهم بضاعة، البضاعة هذه والله أن الشيخ سبحان الله ذكر وصف البضاعة صحيح، فقال فيها ثلاث صفات. الوصف الأول رقم واحد، قال الأشياء من كلام بعض الفقهاء في البيع والإجارة الوقف والمواريث والمياه والصلوات. ليش يركزون على الأشياء هذه؟ ذكرناها في الأسبوع الماضي. ليش بن سحيم الإقناع عنده فالي فلي؟ طيب الإقناع فيه باب حكم المرتد، فيه أشياء واضحة مثل الشمس، بل حتى نواقض الإسلام العشرة اللي ذكرها الشيخ هو ما أخذها من الإقناع، هي عبارة الإقناع، من اعتقد أنه يسع الخروج عن شريعة محمد كما يوسع الخضر الخروج عن شريعة موسى، هذا كله في الإقناع، ومن شك في كفرهم، كل العشر ذي ما أخذ الشيخ من الإقناع. طيب ليه بن سحيم أنت تركز على باب الإجارة وباب الوقف والمواريث ولا تركز على باب حكم المرتد؟ وهي كلها في كتاب واحد، لأن هذه ما يحتاجون إليها، بل هذه تفضحهم، وهذه يحتاجون إليها. يجون الناس يعطون فلوس يقولون اقسم بين المواريث، يعطون فلوس يقولون اكتب لنا وقف، اكتب لنا وصية، يعطون فلوس يقولون احكم بيننا. فقال الشيخ عندهم أشياء من كلام المتأخرين اللي يمشي أمور العامة، الأوقاف والإيجارات والمواريث أشياء. الوصف الثاني، ولا يميزون بين حق من باطل، حتى البضاعة اللي عندهم هذه ما يميز بين الحق من الباطل، ما يدري وين كلام الله وكلام الرسول والحق به واللي ما الحق به، ما يفرز. وش قال ابن تيمية؟ ابن تيمية يقول فيه في كتب الفقهاء ثلاثة أنواع من الشرع، يقول ابن تيمية في كتب الفقهاء في كل مذا ثلاثة أنواع من الشرع، الشرع المنزل، الشرع المؤول، الشرع المبدل، كلها موجودة حتى كتب الحنابل. الشرع المنزل هو اللي ما يحتاج إلى اجتهادات الفقه، مثل ولكم نصف ما ترك أزواجكم، الفقيه الآن وش مدخله في الآية هذه؟ وش بيسوي فيها؟ الله عز وجل محكمها منتهية، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع ما تركن من بعد وصية يوصين بها أودين. بالله الآية هذه كيف مدخل فقيه فيها؟ يقدر يجتهد فيها؟ يقدر يزيد؟ يقدر ينقص؟ ما يقدر، ما يقدر لأنه يأخذها من المصحف يعمل بها مباشر. هذا نسميه الشرع إيش؟ المنزل. وفيه الشرع المؤول، وهي آية حمالة أوجه لها عدة تأويلات، والفقيه له مدخل أنه يختار أحد الأوجه في الآية، عاد إذا وفق أصاب المحمل الصحيح وله أجرين وإذا ما وفقه من أهل السنة ومن أهل الاجتهاد يمكنه يروح المحمل الثاني وله أجر. هذا نسميه إيش؟ الشرع المؤول. وفيه الشرع المبدل اللي لا بعن الله ولا بعن رسوله ولا له محامل ولا شيء، جايبه من كيسه، جايب الفقيه من كيسه وحاطه في الكتاب. مثل عندنا في كتب الحنابلة يقول لك مثلا ويكره استقبال الشمس والقمر حال قضاء الحاجة. طيب هذا وين؟ لا عن الله ولا عن رسوله، يكره استقبال الشمس والقمر. طيب أهل المدينة النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم شرقوا أو غربوا، قبلتهم جنوب، يعني لازم يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرها. فهذا معناه موجود عندنا في كل كتب الحنابلة، هذا معناه شرع مبدل، هذا لا هو منزل ولا هو مؤول. فيقول هذا الشيخ هذا عنده أشياء ملقطة من الإقناع اللي يمشي به أموره وما يميز بين حقها من باطلها. الوصف الثالث ولا يعرف مستند قائلها. الفقيه إنه يمسك الحكم الفقهي ويميز حقه من باطله ويعرف مستنده. إذا كنت قاضي ومفتي تعرف هذا كيف أخذ المؤلف، منين جابه؟ جابه من الله ورسوله، جابه من الصحابة، جابه من كيسه، جابه من العلماء، منين جابه؟ يعرف مستند قائله حتى يكون على بصيرة، اعرف الحق بدليله. يقول هذه بضاعتهم. قال وأما العلم الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم فلم يعرفوا منه خبرا ولم يقفوا منه على عين ولا أثر. العلم الذي بعث الله به محمد وقام به الإسلام ونزل به جبرائيل والله ما وقفوا منه لا على عين ولا على أثر. قال قد تراجمت بهم الظنون، تقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فريحون. إيش معنى الزبر؟ الكتب، كل ناس مألفين كتب وتقطعوا دينهم كتب، وكل حزب بما لديهم من الكتب ومن المذاهب ومن الأشياخ ومن الطرق فريحون. خلاص فرحان بنصيبه. شوف الآية كيف الإسلام تقطعوه بينهم زبراء كتبا، كل حزب بما لديه من الكتب، وهذه فريحون. قال ومصداق هذا كله أن الداعي، يعني الشيخ نفسه، يعني اللي دعاهم هذا اللي أظهر نور النبوة، لما أمرهم بتوحيد الله ونهاهم عن عبادة المخلوقين أنكروا ذلك عليه وزعموا أنه جهالة وضلالة، مع كون هذه المسألة أبين في دين محمد صلى الله عليه وسلم من كون العصر أربعا والمغرب ثلاثا، بل اليهود والنصارى والمشركون يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم دعا إلى ذلك، إلى توحيد العبادة لله وحده، وأن من أشرك بالله فهو كافر، وجادل عليه وقاتل عليه وما في عذر ولا غيره. ثم هؤلاء الذين يزعمون أنهم علماء اشتد إنكارهم علينا لما تكلمنا بذلك، وزعموا أنه دين جديد وأنه مذهب خامس، وأنهم لم يسمعوه من مشايخهم ومن قبلهم، ولقد صدقوا في ذلك. ما سمعوا، ما سمعوا للشرك، هم صدقوا وهم ضالين، ما سمعوا للشرك. طيب إذا جاءكم أحد وقال التوحيد تقول لا ما سمعنا بهذا، نجلس كما قال من قبلهم. وبالجملة فهذا الحديث قد خالف أهواءهم من وجوه متعددة. معنى الحديث يعني هذا الحدث، المراد هذا الحدث اللي قام في نجد وهو إظهار نور النبوة وتكفير المشركين، خالفهم من وجوه متعددة. الأول أنهم لا يعرفونه، مع كونهم يظنون أنهم من العلماء، ظانين في أنفسهم من العلماء ولا يعرفون أصل الإسلام وقاعدته، فلذلك أكيد بيحاربونه وبينكرونه، خالف أهواءهم. والثاني أنه خالف عادات نشأوا عليها، ومخالفة العادات شديد. نشأوهم على مثل الآن علماء الأزهر، علماء مصر، علماء تونس، علماء المشرق والمغرب، نشأوا على طريقة معينة وهو أن هذول مسلمين ومعذورين، وكل واحد ماشي في طريقه ولا أحد يغير على أحد، ما يبغون يغيرون الواقع لأنه يخسرون شيء، ومخالفة العادة شديد. الثالثة أنه مخالف لعلمهم الذي بأيديهم، وقد أشربوا حبه كما أشرب بني إسرائيل، بنو إسرائيل حب العجل، عندهم أشياء وأوراق وتنظيمات وأشياء أشربوها كما أشرب بني إسرائيل حب العجل، مع أنه عجل عبدوه. هذا اليوم مثل علماء المرجاة ويسمونهم السلفية وغيرهم، عندهم أوراق وبحوث وكتب وفتاوى، خلاص أشربوها وما يبون له، هذا العجل. الرابع أن هذا الدين يريد أن يحول بينهم وبين مآكلهم الباطلة المحرمة الملعونة، بعد يفقدون مصالحهم. الآن ترى حرب الصوفية الآن والروافض والمرجع والتبليغية والإخوانية على أهل التوحيد، مو بكل عاد أنهم شبهة قائمة عندهم، لا والله عارفين مصالحهم متقطع، إلى غير ذلك من الأمور التي يبتلي الله بها العباد ليميز الخبيث من الطيب. قال: فلما ظهر هذا الأمر اجتهدوا في عداوته وإطفائه بما أمكنهم. ترى هذا تاريخ كتب الشيخ، مسألة في الرشوة ولا في الجعالة، المسألة أكبر من هذا، بس هم يظهرون مسائل سترون به وعندهم مسألة أكبر منه. اجتهدوا في عداوته وإطفائه بما أمكنهم، وجاهدوا في ذلك بأيديهم وألسنتهم. فلما غلظ الأمر، الحمد لله بدأ ينتشر الإسلام، يأتي الواحد تلو الواحد ويفشو، قال: وبهرهم نور النبوة. سبحان الله، الحق جعل الله فيه ميزة أن يدمغ الباطل ولو كان صاحبه واحد، يبهر نور النبوة، أما الباطل يختفي مثل الظلام إذا جاء النور. بهرهم نور النبوة ولم يجعل عاداتهم الفاسدة تفرقوا فيه كما تفرق إخوانهم الأولون. الأولين بلشوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبلشوا بالقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل في أول فرقان: مر يركبون على النساحر، ومر مجنون، ومر يبي الحكم، ومر كذا، إلين قال الله عز وجل يتعجب منهم ويعجب نبيه، يقول: انظر كيف ضربوا لك الأمثال، كل يوم حاطي لك مثل جديد، كل يوم مركبينك على طريق جديد، فظلوا فلا يستطيعون سبيله. لو أنهم بس يمسكون جادة واحدة، يمسكوا جادة، قلوا هو مجنون، هو ساحر، هو شاعر، هو كاهن، هو يبغى الدنيا، هو كل يوم مركبين على طريق. قال تعالى: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فظلوا فلا يستطيعون سبيله. وكذلك في سورة الإسراء قال تعالى: نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فظلوا فلا يستطيعون سبيل. كذلك القرآن، القرآن ما ركبوه على جادة، مر كذا ومر كذا ومر كذا، كل يوم لهم طريقة إلين قرب الموسم. يوم قرب الموسم قالوا: دحين حنا فضيحة عند العرب، كل ما كل واحد يعطيك من راسه صوت، واحد يقول كذا، وش رايكم نجتمع ونحدد كلام واحد نتفق عليه؟ فاجتمعوا إلى الوليد المغيرة الشقي الوحيد، قالوا: يا الوليد، ما أدري إيش كنيته، أنت شيخنا وكبيرنا وكذا، وحنا عاد نصيناك ووضعنا الأمر بيدك، والعرب ستأتينا من كل قاطبة، والموسم عندنا والحج قرب، إيش رأيك في الكلام اللي قاله محمد هذا، القرآن هذا، وش نقول للناس؟ هو قال: والله أنه حق، أعلاه مثمر وأسفله مغدق، وأن له حلاوة عليه طلاوة، وأنه والله ما يشبه كلام السحر. قالوا: اتركنا من الكلام هذا، هذا عارفين إحنا، لكن إحنا ما نصيناك إلا شوفنا طريقة. فوصفه الله عز وجل، قال: سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر يفكر، ثم أدبر واستكبر فقال: إن هذا إلا قول البشر، إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. خلاص قال، اتفقوا على أنه قول البشر. قال الله عز وجل: سأصليه سقر. الآيات فهنا ما ركبوا الشيخ على شيء. شوف الآن رقم واحد: فبعض يقول هذا مذهب ابن تيمية، مع أنهم في كتب المذاهب يحتجون بابن تيمية، خاصة مثل ابن سحيم غيره في الإقناع، قال الشيخ تقي الدين، قال الشيخ تقي الدين، يام جاء في شيء خالفهم قالوا هذا مذهب ابن تيمية، كما لمزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن أبي كبشة، يعيرونه بجد قديم لأحد أبائه مرضع. وبعضهم قالوا كتب باطلة، هذه كتب باطل اللي جايبها ابن عبد الوهاب، كما قال الأولون: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. شوف، ترى الإنسان اللي عنده بصيرة في القرآن كل شيء موجود في القرآن، إذا قالوا لك هذا كذا قل أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. وحتى الأولى قالوا يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. وفي سورة الفرقان قال الله عز وجل قال: لا يملكون لهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. يقول هذا إفك افتراه وفي ناس يساعدونه، نفس الكلام يقال اليوم، لو يجي واحد صاحب حق بيقولون نفس الكلام، يقولون في ناس يساعدونه، أعانه عليه قوم آخرون. قال الله: فقد جاءوا ثنتين ظلما وزورا، ظلم وكذب. كذلك هنا الثالثة بعضهم قال يريد الرئاسة، الآن يقولون يبغى الشهرة، يبغى لفت الأنظار، يبغى كذا، ها؟ كما قال: قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض. هذا في موسى، لكن محمد عليه الصلاة والسلام في أي آية اتهموه بالرئاسة؟ من يعرف الآية اللي اتهموه فيها بالرئاسة؟ وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. الرجال مخطط وعنده شيء يراد، ما عليكم من التوحيد والشرك هذا يقولون واجهة، بس هو عنده شيء يراد، يبغى الملك، يبغى الزعامة، يبغى كذا. هذا نفس الكلام، إن هذا لشيء يراد، أيضا تضاف هذه الآية لأن هذا في نفس المعنى. أربعة، وتارة يرمون المؤمنين بالمعاصي، يقولون اللي معه فيهم فيهم، كما قالوا لنوح فأجابهم ما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. وستة، وتارة يرمونهم، يعني هذه أيضا ساقط، يرمونهم أو يرمون المؤمنين كالتي قبلها بالسفاهة ونقص العقل، يعني يقولون اللي معه كلهم سفهاء وناقص عقول وناس ما يفهمون ما عندهم تمييز، كما قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، فأجابهم الله على إنهم هم السفهاء. وكذلك قالوا لقوم نوح ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. وسبعة، وتارة يضحكون من المؤمنين ويستهزئون بهم وبأفعالهم التي خالفت العادات، كقوله إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وتارة يكذبون عليهم الأكاذيب العظيمة، كقوله فقد جاءوا ظلما وزورا. وتارة ثمانية وتسعة، تسعة، وتارة يذمون دين الإسلام بما يوجد من بعض المنتسبين إليه من رثاثة الفهم والمسكنة، كما قالوا ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، يقول شوفوا اللي معه، ما معه إلا كذا وكذا، ما معه إلا جهال، ما معه إلا أعراب، ما معه إلا أجانب، ما معه إلا، نفس الكلام يقال ترى اليوم، ما عنده إلا كذا وكذا. طيب، عشرة، وتارة تقطع قلوبهم من الحسرة والغيظ إذا رأوا الله قد خفض بهذا الدين أقواما ورفع به آخرين، كقولهم هؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بيعلم بالشاكرين، أجابهم الله أليس الله بيعلم بالشاكرين، إلى غير ذلك من الأمور التي يطول شرحه. وبالجملة، فمن شرح الله صدره للإسلام ورزقه نورا يمشي به في الناس بينت له هذه الأمور، أو تبينت، لا بينت صح، بينت له هذه الأمور التي وقعت في وقتنا هذا كثيرا من معاني القرآن. يا أخوان انتبهوا لهذا، اللي يشرح الله صدر الإسلام الحقيقي ويرزقه نور يمشي به في الناس ويشوف واقع الناس، واقع الناس يبين له القرآن، والقرآن يبين له واقع الناس، يقول بينت له كثيرا من معاني القرآن، وتبين له شيء من حكمة الله في ترداد هذا في كتابه لشدة الحاجة إليه، إن الله يردد هذه الأشياء كثيرا في كتابه. فيقال لهؤلاء المردة آكلي أموال الناس بالباطل ومذهبي أديانهم مع أموالهم، يأكلون الأموال والأبدان، كما قال عمر بن عبد العزيز رويدا يا ابن بنانة لو التقت حلقة البطان ورد الفيء إلى أهله لأتفرغن لك ولأهل بيتك حتى أدعهم على المحجة البيضاء، فطالما تركتم الحق وأوضعتم في الباطل. يقول حنا إن شاء الله ننتظر أن الله يتم الأمر هذا ويشوفون ايش يسوون منا هالمردة آكل الأموال بالباطل. لكن وش قصة عمر بن عبد العزيز؟ هذه اليوم نخليها استراحة، لأن الشيخ رجل يحب الكلام اللي فيه رجولة. تدري من ابن بنانة هذا؟ ابن بنانة هذا شيخ الأسرة الحاكمة. وش قصته؟ بذكر لكم قصته، لأن هذا كلام زين، وهذا يا إخوان ترى كتاب طيب، بس المشكلة أنه الآن مفقود، يعني قليل لكن موجود مصور، سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه الإمام مالك وأصحابه لابن عبد الحكم صاحب مالك، يعني كتاب متقدم ولا فيه إلا أخبار عمر بن عبد العزيز. نشوف وش قصة ابن بنانة هذا. يقول لما أن عمر بن عبد العزيز أقبل على رد المظالم وقطع عن بني أمية الأسرة الحاكمة أرزاق أحراسهم وضياعهم، ردها الخراج وأبطل إقطاعاتهم وكل المظالم اللي فعلتها بني أمية ردها عمر بن عبد العزيز، ضجوا واجتمعوا، المهم كلام طويل، آخر شيء خرجوا من عنده. ويقول هو أن عمر بن عبد العزيز قال لهم، يوم كثروا الكلام عليه، قال والله لولا أني أخاف أن تستعينوا علي بمن أريد أن أرد الحق لهم، العامة ذي ما فيها طب، أنا ذحين بضغط عليكم لأجل العامة، أخاف أنكم تقومون بالعامة علي أنا، لولا أن تستعينوا علي بمن أريد أن أرد الحق لهم لأضرعت خدودكم في الأرض حتى أرد الحق لأهله. يقول عمر بن عبد العزيز قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم مات والناس على نهر مورود كل يشرب منه سواء، وقام الخلفاء من بعده، ثم بعد ذلك قام واحد من الخلفاء وحفر لساقية، فلما بدأت السواقي كل ما جاء خليفة حفر لساقية حتى جف النهر وأصبح فيئ المسلمين للسواقي، كل واحد ما أخذ لساقية، لكن يقول والله لو عشت لأردن الحق لأهله، ولو كل مظلمة أردها يسقط عضو من أعضائي أجد ألمه ثم يعود كما كان ما أبالي إلين أرد المظالم رحمة الله عليه. ترى بعض الناس يحسبون عمر بن عبد العزيز من كثرة خشوعه وبكاء رجل ضعيف. عمر بن عبد العزيز بني أمية كلهم ترتجف منه، يعرفون صرامته في الحق. يقول يوم يأسوا منه دخلوا على أكبر واحد في بني أمية ذاك الوقت، عمر بن الوليد بن عبد الملك شيخهم وكبيرهم، هو بن بنانة هذا، وقالوا اكتب إلى عمر وبخه، رجال قطع أرزاقنا وأخذ أراضينا وأخذ أملاكنا، هي مي بأملاكهم، أملاك المسلمين. شوفوا عاد كتاب عمر هذا بن الوليد، قال أما بعد فإنك أجريت بمن كان قبلك من الخلفاء، حتى تعرفون إن ما في واحد مرتاح. لا تحسبون عمر بن الخطاب والعمر بن عبد العزيز ما حد يقاومه، كل واحد يقاتل عن نفسه، يقاتل حتى أهل بيته. فيقول لهذا أما بعد فإنك أجريت بمن كان قبلك من الخلفاء، شوف من أين يدخل مداخل، يعني معناه أن الناس بيقارنون بينك وبين اللي قبلك، يقولون اللي قبلك ظلمه ويأكلون أموال. نعم هذا الحق. وسرت بغير سيرتهم وسميت أفعالهم المظالم بغضا لهم وعيبا لأعمالهم وشنآنا لمن كان بعدهم من أولادهم، بيهدد هذا، ولم يكن ذلك لك فقطعت ما أمر الله به أن يوصل أقاربك. طيب أقاربي من مالي ومن مال المسلمين. وعملت بغير الحق في قرابتك وعمدت إلى أموال قريش ومواريثها وحقوقها فأدخلتها بيت مالك ظلما وجورا وعدوانا، فاتق الله يا ابن عبد العزيز وراقبه، فإنك قد شطت لم تطمئن على منبرك حتى بدأت بذوي قرابتك بالقطيعة والظلم وخصصتهم بذلك. والله الذي خص محمدا صلى الله عليه وسلم بما خصه به من الكرامة، إنك ما تزداد من الله إلا بعدا في ولايتك هذه، وتزعم أمام الناس أن الخلافة بلاء عليك، وهي كذلك بلاء عليك، فاقتصد في بعض ميلك وتحاملك. اللهم اسأل سليمان بن عبد الملك بما صنع بأمة محمد لما استخلفك وأمثالك عليهم، واعلم أنك بعين الجبار وقبضته ولن تترك على هذا. تهديد، هذه رسالة كتبت العمر بن عبد العزيز. لكن عاد عمر وش قال الشيخ؟ عاد اختارها وحنا شو نسوي؟ نبي نطيع الشيخ، وش بن بنانة هذا؟ فكتب عمر بن عبد العزيز من عمر أمير المؤمنين إلى فلان بن الوليد سلام على من اتبع الهدى، هذه أولها. أما بعد فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أحمد الله إليك. أما بعد فإن أول أمرك إن أمك بنانة هذه كانت أمة السكون، وكانت تدخل دور حمص وتطوف في حوانيتها، أمور ما ودنا نقولها والله أعلم بها، فاشتراها دينار من دينار من فيء المسلمين من بيت مال المسلمين، فأهداها إلى أبيك ظلما فحملت بك، فبئس الحامل وبئس المحمول وبئس الجنين، جابه من يوم كان نطفة، ترى كانت من يوم كنت نطفة عارفين أصلك وفصلك، لا ذي حين يقول ترى بنحرج عليك، لأن أمك مشرية من فيء المسلمين، والولد يتبع أمه، يقول والله لو التقت حلقة البطان لقومك في السوق وحرج عليك وأرد فلوسك في بيت المال. هذا رد المظالم رحمة الله عليه، عشان كذا سموه. قال من فيء المسلمين فأهداها إلى أبيك، ثم نشأت فكنت جبارا شقيا من أول أمرك، كتبت إلي تظلمني وتزعم أن حرمتك وأهل بيتك في مال المسلمين الذي هو حق القرابة والضعيف والمسكين وابن السبيل، والله قد قسم الفيء ما ترك لك وأمثالك، وإنما أنت كأحد منهم، لك ما لهم وعليك ما عليهم، وإن أظلم مني وأترك لعهد الله مني أبوك الذي استعملك صبيا وحكمك في دماء المسلمين وأموالهم برأيك وأنت سفيه، لم تحضره في ذلك نية للمسلمين، ولم يحمله على ذلك إلا حب الوالد الولد يوليك وأنت صبي سفيه في أموال المسلمين ودمائهم، ولم يكن ذلك له ولا حق له فيه، فويلك وويل أبيك، ما أكثر طلابكم وخصومكم يوم القيامة، كيف تنجون، كيف النجاة لمن كثر خصومه، وإن أظلم مني وأترك لعهد الله مني من جعل لفلانة البربرية جارية من جواريهم سهم في فيء المسلمين وصدقاتهم، بدأ يظهر بلاوي بني أمية، أهاجرت هذه البربرية ثكلتك أمك أم بايعت بيعة الرضوان حتى يوضع لها سهم مثل سهم المقاتلين، وإن أظلم مني وأترك لعهد الله مني من استعمل قرة بن شريك أعرابيا جافيا جلفا على مصر وحكم في دمائهم وأموالهم وأذن له في المعازف والبرابط والخمر، وإن أظلم مني وأترك لعهد الله مني من ولى الحجاج على المسلمين على خمس العرب يسفك دمائهم ويتولى أموالهم، وإن أظلم مني وأترك لعهد الله مني من ولى يزيد بن أبي مسلم على جميع المغرب يجب المال الحرام ويسفك الدم الحرام، رويدك يا ابن بنانة، هذا اللي جابه الشيخ أمه بنانة ذيك، فوالله لو التقت حلقة البطان، هذا مثل له معنيين الحين البعير إذا منك مسيت حزامه والتقت الحلقتين حقة الحزام من تحت معناه استقر أمره، استقر أمره ورح باللي تبي. يقول لو استقر أمر الخلافة والله لو أريكم، لو التقت حلقة البطن. والمعنى الثاني أنه لو بلغ الأمر نهاية يعني حديتونا على غايتنا والله نقاتلكم لين رد الأمر لأهله، مثل ما تقول العرب بلغ السيل الزبا وبلغ الحزام الطبيين. قال رويدك يا ابن بنانة فلو التقت حلقة البطان وطالت بي حياة ورد الله الحق لأهله لأتفرغن لك ولأهل بيتك اللي هم جماعته وأقيمكم على المحجة البيضاء، فطالما أخذتم بنيات الطريق جازلكم الحرام وتركتم الحق وراء ظهوركم، ومما وراء ذلك أرجو أن يكون خير رأي أبته بيع رقبتك، فإن لكل مسلم في رقبتك سهم في كتاب الله، لأنك أنت أصلا من الفي. والسلام على من اتبع الهدى ولا ينال سلام الله الظالمين. وقال في رواية أخرى أنه لما كتب لي قال بلى إن شئت نبأتك بمن هو أظلم مني وأترك لعهد الله مني أبوك الذي ولى مسلم يزيد بن أبي مسلم عبد بني أبي عقيل على 3 أخماس المغرب يقتل ويصلب ويقطع وفيه أكثر من هذا وأكره، ولولا ما يمنعني منك لبعثت إليك من يحرق لمتك، لمة السوء ذاك حاطن عليه شعر بيحرج عليه وبيحلق راسه هوانا بك علي وقمأه. ولما يبلغ الحزام الطبيين، الأطباء في السباع والطيور محل الثديين من الأوادم وبهيمة الأنعام، يقولون بلغ الحزام الطبيين يعني امتس الحزام والسلام. وذكر عاد كلامه لبني أمية وكانوا أرسلوا له بعد عمته وكانت معظمة عندهم وتأتي عند باب القصور ما زحى وهي ما ترد عليه. قال كيف رأيت الحرس؟ قالت رأيتهم عند من هو خير منك. كان عمر يمازحها عمته كبيرة في السن، يا من شاف الأمر كذا عطاها الجداد. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الناس على نهر مورود وجاءوا هالملوك وكل واحد حفر لساقيه وأخذوا فيه المسلمين، والله لأردن الحق لأهله وأسكر السواقي هذه كلها يقول حتى يرجع الماء إلى النهر إن طالت بي حياة. يا من شافت الجد قال طيب هم يسبون عندك يعني الأولين. قال ما يسبون عندي، إذا واحد ذكر مظالمهم هذا مو بسب، هم ظلموا الناس. فلما طلعت بني أمية تباشرون بالعمة هذه قالت قالوا ها بشري، قالت اللي قالكم مناسب عمر بن الخطاب وريح عمر بن الخطاب من هو؟ تروحون تأخذون بنات عمر بن الخطاب وإذا جاكم مثل هذا قلتوا تعالي يا عمة تعالي يا عمة، هذا عرق عمر بن الخطاب جاكم رضي الله عنهم جميعا، هذا الأشج اللي من ذرية عمر. قال وأما المسألة والجواب عنها فنقول قد علم بالكتاب والسنة والإجماع والفطر والعقول. إذا بغيت الحق عندنا الحق، تحريم الرشوة وقبحها، والرشوة هي عندكم هو ما يأخذه الرجل على إبطال حق أو إحقاق باطل، وهذه يسلمها لك منازعك، هذه ما فيها شك. وهي أيضا رقم 2، ترى الرشوة أنواع، النوع الأول واضح يقول، النوع الثاني ما يأخذه الهاء ساقطة، ما يأخذه على إيصال الحق إلى مستحق. لو واحد قال أنا ما وصل الحق إلى مستحق إلا بفلوس ترى هذا رشوة، لأن الحق يجب عليك توصله. قال بمعنى أن الحاكم لا يوصل الحق إلى مستحق بل يسكت ولا يدخل فيه حتى يعطي رشوة، فهذا حرام منهي عنها بالإجماع، ملعون من أخذها، من ادعى حلها فقد خالف الإجماع. وقوله بأي شريعة حكمت بتحريم هذا، فنقول حكمت بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع على ذلك علماء أمته وأحل ذلك المرتشون الملعونون. رقم 3 ومن أنواع الرشوة الهدايا التي تدفع إلى الحاكم بسبب الحكم ولو لم يكن لصاحبها غرض حاضر، اللي ذكرناها هدايا العمال وهدايا الموظفين، لا أعلم أحدا من العلماء أرخص في مثل هذا. ومن العجب إذا كان في كتابهم الذي يحكمون به اللي هو الإقناع مكتوب يجب أن يعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه وكلامه والدخول عليه، هذه عبارة الإقناع، يجب على القاضي أن يعدل بين خصوم حتى في نظراته في لفظه وفي مجلسه والدخول عليه. قال الشيخ فأين هذا من أكل 10 حمران الأحمر الدينار على أحد الخصمين، فإن لم يعطه أخذ بدلها من صاحبه وحكم له، هذه طريقته، اللي بيعطيني الدراهم بحكم له، اللي بيعطيني الدراهم بحكم له. سبحان الله، أي شريعة أحلت هذا وأي عقل أجازه؟ ما أجهل من يجادل في مثل هذا، وأقل حياءه وأقوى وجهه، يقول بعد وجهه قوي ذا يأكل الحرام يقول لا يجادل عنه. وأما أدلته التي استدل بها فلا تنسى قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، ولما جادل النصارى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ألوهية عيسى احتجوا عليه بشيء من القرآن، فأنزل أول آل عمران. وكذلك الخوارج يستدلون على باطلهم بمتشابه القرآن، كذلك الذين ضربوا الإمام أحمد يستدلون عليه بشيء متشابه القرآن. وما أنزل الله، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه إلا لما يعلم من حاجة عباده إليها. ننتبه لهذا. النصارى وش يحتجون به؟ إن الذين آمنوا والذين هادوا النصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قالوا بس ما نبي إلا الآية هذه، حنا مؤمنين بالله واليوم الآخر ونعمل صالح، مو بلازم نؤمن بمحمد، والآية تقول لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال: فأما استدلال هذا الجاهل الظالم بقوله صلى الله عليه وسلم أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فجوابه من وجوه. الأول أن المؤمنين إذا فسروا شيئا من القرآن بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام أصحابه وكلام المفسرين ليس لهم فيه إلا النقل اشتد إنكارك عليه، وتقول القرآن لا يحل لكم تفسيره، لا يعرفه إلا المجتهدون، وتارة تفتري الكذب الظاهر وتقول إن ابن عباس إذا أراد أن يفسر خرج إلى البرية خوفا من العذاب وأمثال هذه الأباطيل والخرافات، ومرادهم بذلك سد الباب لئلا، هذه لا تراها لئلا، لئلا يفتح للناس طريق إلى هذا الخير. اللي يحول بينك وبين القرآن تراه يبغى يسد عليك الطريق، لأنك والله لن تبصر البصر كله حتى تقرأ القرآن تعرف معناه. في اللي يقول لك اترك التفسير، التفسير ما يعرف المجتهدين، لا تقرأ القرآن، لا تأخذ الحق من القرآن، عليك بكتب العلماء، عليك بكتب الناس، ترى يبغى يحول بينك وبين الخير. قال: فكيف يكون نقلنا لكلام المفسرين منكرا وتفسيرك كتاب الله وتحريفك الكلم عن مواضعه حسنا؟ هذا من أعجب العجب. هذا أول شيء، أنك أنت تلعب في الآيات والأحاديث وأنتم لا تفسرون. الوجه الثاني أن هذا لو كان على ما أولت عليه فهو في الأخذ على كتاب الله، وأنت من متبرئ من معرفة كتاب الله والحكم به، شاهد على نفسك بذلك. طيب حتى الحديث، الحديث ايش يقول؟ أحق ما أخذتم عليه أجرا إيش؟ كتاب الله. طيب أنت تقول أنا ما أعرف كتاب الله، لا تأخذ أجرته. نفس الحديث، أنت تقول ما أعرف كتاب الله، ما أعرف إلا الإقناع، طيب لا تأخذ شيء. هذا الثاني. الوجه الثالث أن هذا لو كان فيما ذهبت إليه لكان هذا مخصوصا بتحريم الرشوة التي أجمع العلماء على تحريمه. ما يمكن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتناقض، في عندنا إجماع على التحريم الرشوة، ما يمكن يحرم هنا ويحل هنا، معناها كل واحد له وجه. الوجه الرابع أن حمل الحديث على هذا من أبين الفرية الظاهرة والكذب البحت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، البحت يعني الخالص. فإن معنى ذلك في الإنسان الذي يداوي المريض بالقرآن فيأخذ على الطب والدواء لا على الحكم وإيصال الحق إلى مستحق. ويدل عليه اللفظ الآخر قال: كل، فمن أكل برقية باطل قد أكلت برقية حق. والقضية شاهدة بذلك اللي هو حديث أبي سعيد الخدري وأمثاله، فكيف تحط هنا؟ يوضحه الوجه الخامس، يوضح الوجه الرابع الوجه الخامس. قال: الوجه الخامس، يعني هذا ليس تكرار لأنه هذه الجملة مفروض تكون في آخر الرابع، وبعدين الوجه الخامس وهو أن يقال لهذا الجاهل، ها اللام ساقط أيضا، لهذا الجاهل المركب: من استدل قبلك بهذا الحديث؟ من إمامك على أن الحاكم إذا أراد أن يوصل الحق إلى مستحقه يجوز له أن يشترط لنفسه شرطا، فإن حصل له إلا لم يفعل، فإن كان وجده في كتاب فليبين لنا ما أخذه. وما ظنه، الألف هذه زائدة، وما ظنه بأهل العلم من الأولين والآخرين الذين أجمعوا على أن ذلك لا يجوز، أيظن أن إجماعهم باطل وأنهم لم يفهموا كلام نبيهم حتى فهمه هو؟ خلاص انتهى الأول. وأما استدلاله بأن الناس فرضوا لأبي بكر لما ولي عليهم كل يوم درهمين، فهذا من أعجب جهله. تعرفون قصة أبو بكر رضي الله عنه؟ أبو بكر ولوه الخلافة، يوم أصبح أخذ بضاعته، لأن العرب هناك ما لهم دكاكين، بضاعتهم كذا مفتوحة، يحط ياخذ البضاعه للبيت ولجى الصباح ودا اللي يبغى يبيعه ودا للسوق، السوق مفتوح مثل سوق الحلال، كل واحد يعرض، ولجى ارتفعت الشمس راح البيوت. فابو بكر اخذ بضاعته ثياب وكذا وراح للسوق، فجاء ابو عمر وابو عبيده قال: اين يا امير المؤمنين يا خليفه رسول الله؟ قال: السوق، السوق عيالي. قال: يا امير المؤمنين يا خليفه رسول الله، ان الخلافه لا يصلح الا للتفرق. قالوا: عيالي ما راح يشحذ لهم ولا ياخذ من اموال المسلمين؟ فقالوا: نحن اهل الحل والعقد، الان نفرض لك كاوسط الرجل من قريش على ان تفرغ المصالح المسلمين. فاخذه ابو بكر رضي الله عنه على اساس انه وضع نفسه كولي الايتام، إن هذا فيء المسلمين وأنا ولي مثل ولي الأيتام. والله عز وجل قال عن ولي الأيتام: فمن كان غنيا فليستعف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا كان ما عندي شيء وتفرغت لإدارة الفيء والقيام على مصالح المسلمين، أكون أنا مثل ولي الأيتام، أكل بالمعروف، ليس مثل الآن اللي يأخذون أموال على القربات. ثم أشد من ذلك، أبو بكر ما طابت نفسه، مع أنه حلال زلال، راح أبو بكر وخذ ماله، ماله هو الخاص، وحطه في بيت المال حتى يكون شريك يشتغل في ماله ومال المسلمين ويأخذ درهمين كل يوم. ثم أشد من ذلك أنه يوم جاي يموت قال كل شيء دخل عليه رجعه، ما وجدوا إلا جاري وسيف، يعني تبرؤ تام. ويجي هذا يقول هذا مثل القاضي اللي يأخذ المال، قاتلهم الله. قال الشيخ: فمثل هذا مثل من يدعي حل الزنا الذي لا شبهة فيه. وإذا قلت له شو الدليل؟ قال: الصحابة يطؤون زوجاتهم. هذا مثل، ترى والله ما لهم إلا كذا، أنك توضح للناس أن ترى هذا مثل هذا. وهذا الاستدلال مثل السواء بسواء، وذلك أن استدلاله بقصة أبي بكر يدل على شدة جهله بحال السلف الصالح، بل والله سوء ظنه بالسلف الصالح، يظن أن بكر مثله، حاشا الصديق من ذلك، إنه ما يقضي للناس إلا بأحمرين، واللي بيعطيه واللي بيقضي له. قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي العمال من بيت المال، وكان الخلفاء الراشدون يأكلون من بيت المال ويفرضون لعمالهم، لا أعلم عاملا في زمن الخلفاء الراشدين إلا يأكل من ذلك، بل الزكاة التي هي للفقراء جعل الله فيها نصيبا للعمال الأغنياء. الزكاة ما تقوم إلا بمصالح. الحين لو أن الله عز وجل حكمته ما وضع من المصارف الثمانية العاملين عليها، وجاء في أوقات المسلمين ما في بيت مال أو ما في دولة أو بيت المال فقير، مثل أول ولاية الملك عبد العزيز ما كان عنده شيء، طيب الزكاة من بيقوم بها؟ الناس عندهم مصالح، يعني الناس هذا مزارع وذا، تقول له تعال تفرغ المصالح المسلمين العامة، بيقول لك مثل ما قال أبو بكر، يقول عيالي. فجعل الله أنه من مصارف الزكاة العاملين عليها، معناه أن اللي يقوم بالمصالح العامة ويتفرغ لها ويترك شغلته زراعة ولا صناعة ولا تجارة وتفرغ المصلحة عامة للمسلمين، أن يأخذ بيت المال، لأن بيت المال أوسع من الزكاة. الزكاة الله عز وجل جعلها لثمانية، وجعل منها العمال الأغنياء يأخذون منها بالمعروف وبالشروط المعروفة. قال: ولكن أبو بكر، أو ولكن أبا بكر رضي الله عنه لما ولي واشتغل بالخلافة عن الحرفة وضع رأس ماله في بيت المال. ترى الشيخ مطلع على التاريخ، شوف قصة من بنانه اللي قبل شوي منين جابش، مطلع تماما على التاريخ، والله يجيب أشياء ما يجيبوها. حتى قصة خبيب بن عبد الله بن الزبير قال إنه قتل بسبب إدخال الحجرة في المسجد النبوي، يعني يجيب له معلومات سبحان الله العظيم، مطلع كثير الاطلاع. قال: واحترف للمسلمين فيه. فأكل أبو بكر، أبو بكر إذا أكل أكل بثلاث أسباب، ما هي؟ السبب الأول الخلافة، والسبب الثاني وضع ماله في بيت المال، احنا على الأقل يأكل لو درهمين هذا ربح ماله، والسبب الثالث الحرفة، أنه يشتغل يحركه، هو يحرك المال ويشتغل له. فإذا ذكر ثلاث أسباب، ومع هذه الأسباب اللي مثل الشمس، أبو بكر ما طابت نفسه ورد المال إلى بيت المال، سبحان الله، لأنه ما رفعه الله إلا بالورع. أبو بكر اللي أدخل يده في فمه واستفرغ المال اللي ما علم عنه، وقال لو لم يخرج إلا مع نفسي ما باليت، ما يتهاون في هذا أمثاله، هذا حلال له ومع ذلك يتورع عنه رضي الله عنه، وما ارتفع الناس إلا بالورع. قال: فأين هذا من أكل الرشوة التي حرمها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأين هذا من الحاكم الذي إذا وقعت الخصومة فأكثرهم برطيلا هو الذي يغلب صاحبه. البراطيل معروفة، لا زالت مستخدمة اللفظة، البراطيل هي الرشاوي، يبرطل يعني يرشيه، أكثرهم برطيل اللي يغلب صاحبه. مثل قصة هذاك راعى واحد إن يقول القاضي سوء، وجاء واحد في الليل وعطاه دجاج، قال يا شيخ عفى الله عنك هذا هذا للعيال وللبيت. قال زين، وفتح الباب ودخل الدجاج، درى الخصم وراح جاب له طلي خروف، وقال يا شيخ عفى الله عنك هذا هدية. قال زين، وفتح ودخل له، راع الدجاج ما درى، يوم جاء الصبح يحس من الشيخ يمه، والشيخ مو بيمه، يا شيخ عفى الله عنك، يا شيخ عفى الله عنك، يتنحنح يشر يذكر، ما مو بيمه مرة، يوم كثر عليه قال يا ولدي الله يهديك هذا حجته نطح نطح، وانت حجتك ديدي مديدي، يعني حجتك انت مغديدي مديدي، اما هذا حجته نطح نطح تنطح، ميد الخروف والدجاج. فيقول الشيخ: أكثرهم برطيلا الذي يغلب صاحبه، اللي برطل أكثر هو اللي بيحكم له، سبحانك هذا بهتان عظيم، فإن قالوا لما عدم بيت المال أكلنا من هذا، نفس اللي قاله في رسالة ابن سحيم يقول ما في بيت مال، قلنا هذا مثل من يقول أنا أزني لأني عزب لا زوجة لي، فهو هذا من غير مجازف، مثل اللي يقول مدام ما في زواج فأزني، هذا يقول مدام في ما في بيت مال نبناكل الرشاوي هذا. وأما قولهم نفعل كذا لأجل مصلحة الناس مصلحة الناس، فقال الشيخ والله ما على الناس أضر من إبليس ومنكم، أنتم أذهبتم دنياهم وآخرتهم، الناس يشهدون عليكم بذلك. هؤلاء أهل شقرة شرطوا لابن إسماعيل كل سنة 33 أحمر يعني دينار، ويسكت عن الناس ويريحهم من أذاه، ولا يحكم بين اثنين ولا يفتي. أهل شقرة يوم دخلهم الدين آذاهم القاضي اللي عندهم، قالوا شوف هذه 33 دينار بس تسكت، لا عاد تحكم لا عاد تفتي، اللي تأخذ من الناس هذا هو. قال فلم يفعل واختار حرفة الأولى، إحنا لاقين فيها أكثر مصلحة، نسأل الله العافية والسلام. فهذا التهمة الأولى أن الشيخ حرم عليهم الرشوة وقالوا إن هذا، والتهمة الثانية أعجب منها، والثالثة أعجب، والشيخ رحمه الله وجهه طلق ورأسه مرفوع لأن الحق معه، الحق معه، ترى الإنسان اللي معه الحق يغلب غيره. الله يرحمه رحمة واسعة، إن أردت علم وإن أردت مرؤات وإن أردت رجولة وإن أردت قوة وإن أردت صلاح نية ما قام الحق إلا بهذا. نسأل الله عز وجل أن لا يحجبه عنه، وأن يعلي منزلته، وأن يثيبه بأكثر ما عمل، وأن يحيينا في التوحيد ويميتنا عليه. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.